مازان ذكره وتركي من نهر ذيله يا بحور احلى القوى في زيني حرف المقالة وانتقي مازان ذكره وتركي من نهر ذيله لان في شعري طرايا من له الطار انحناله ليله الطرواح سينه والفعايل هي دليله لي ورد من نسل ياسي شيخ من أزكى سلاله يكفي أنه ولد زايد ولد من ما به مثيله لا خليفة والخليفة والموصى بالرسالة لعلينا صار قايد وارتضى حمله يشيله لا خليفة والخليفة والمواصى بالرسالة لعلينا صار قايد وارتضى حمله يشيله جال حمل الشيخ زايد في إمارة الأصالة بعد ما كفى ووفى وزاد من خيره جميلة قال عنه الشيخ زايد هم لكن في خصالة من كثر طيبه وحبه بات يسقينا هميله شوف كم أعطى وسوى قايد والطيب فاله قام يجبر في كسور اللي تلوى من عويله شيخ بن شيخ تربى في ميادين البسالة خذ من الحكمة دروس وملحية طرق ووسيلة شيخ بن شيخ تربى في ميادين البسالة خذ من الحكمة دروس وملحية طرق ووسيلة من إمارة المحبة للخليج أبدى وصاله بالتواصل ما تغاضى لا ولا يبطي نزيله كل شعبه يشهدوا له في وفاء واعتداله صان دستور تنام في مواثق شميله يا عسانا فيه نذخر يحفظه رب الجلاله ما لفانا منه قاصر في دروب الخير ميله راح زايد بس خلى شيخ من اوفى رجاله وابتدى التاريخ يحصي سيرة الشيخ بدليله راح زايد بس خلى شيخ من اوفى رجاله وابتدى التاريخ يحصي سيرة الشيخ بدليله واختم بياتي وصلوا عد ما نحصي مجاله والعذر لو يتحروفي من أحاسيسي قليلة واختم بياتي وصلوا عد ما نحصي مجاله والعذر لو يتحروفي من أحاسيسي قليلة والعذر لو يتحروفي من أحاسيسي قليلة من أحاسيسي قليلة.